50 languages. 96. 96. حروف العطف 3. Conjunciones 3. انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه. Em llevo tan aviat com sona el despertador. أصير متعبا بمجرد أن يكون علي أن أدرس. Em canso tan aviat he d'estudiar. سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين. Plegaré de treballar tan aviat com tingui 60 anys. متى أنت ستتصل؟ Quan li trucareu? بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. Tan aviat com tingui temps. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. Li truca quan té temps. إلى متى سوف تشتغل؟ Fins quan treballareu? سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. Treballaré mentre pugui. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. Treballaré mentre estigui en bona salut. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. Es queda al llit en comptes de treballar. إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ. Ella llegeix el diari en lloc de cuinar. إنه يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت. Ell està assegut al bar en lloc d'anar a casa. حسب ما أعلم فإنه يسكن هنا. Pel que jo sé, ell viu aquí. حسب ما أعلم فإن زوجته مريضة. Pel que jo sé, la seva dona està malalta. حسب ما أعلم فإنه عاطل عن العمل. Pel que jo sé, ell està a l'atur. لقد راحت علي نومة وإلا لكنت حسب الموعد. M'he adormit, si no, hauria arribat a temps. لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد. He perdut l'autobús, si no, hauria arribat a temps. لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد. No he trobat el camí, si no, hauria arribat a temps.